صدق بلا طبعا يعني بالعصر الدين معمولين بيه بسبب الله. فهنا المسلمين في هذا الوقت نفسه في التصرف او في الصلاه. فكان الانسان مثلا لها اصل في الدين. ولذلك في من اعظم الاشياء اللي تكون موجوده في كل الاشياء اللي فيها ليها في حياتنا العاطفيه وعديد ذلك. حتى انتهينا من بعض اللي هي البدع اللي لم نكتشف لو لم نكن في الاسبوع الماضي ذكرنا منها البدع الجنائز فتره حلوه كان فيها بدع الجنائز اللي هي من دون بدع الجنائز اللي هي الهم اللي هو غسل الميت نحتاج ان نخلي الميت على بعد ما يغسل الميت نحتاج ان الميت يكون في اتجاه القبله نقول له بدع الجنائز وهي دي مشقه خالص ابدا ده مشقه بقى الميت على حاله هو ميت على سبحان الله هو ميت على توحيده ف لا يعني ممكن الحائط تدخل تحت الرص قلناها طبعا ليس لا يوجد لانه الناس كثير من الناس بتقول انها ايه؟ من الاشياء ايضا انه الاشياء التي من البدع خاصه من البدع الجمالي بعض الناس بتقول ايه؟ حط معاها السبع حط معاها الحقل مثل كذا حط معاها طبعا البدع البدع اللي هي الدفن والمقابر اللي فتحتها في الاسبوع الماضي في البدع كثيره يريد يكون أبدا من طبع سبحيتك ولا طبع أبدا من بلع الجمال الجماعة اللي جاءت الكثرة وجدنا بزمان زمن يصير بقى زمزم بعينوك الجمال الجمال الأبدا يعني يصير بقى زمزم واحتفظ بيه يصير ينجو ولو احتفظ بيه لما يجي يقرأ الله عز وجل من جريكو لا يريد الجمال الجمال أبدا لكن دليل أبدا من هالقاء من بلع اللي هي الجمال أيضا اجتماع اهل المنجد واجتماع اهل المنجد على الطعام والشراب يعني عن سمعنا اجتماع الطعام والشراب يعني هم يعملوا ولائم وكان الاولى من السنه ان جاءهم لا يشتريهم اذا المفروض ان هم ما يعملوش داخل بيتهم الطعام لكن من السنه ان يبنى بدون الطعام الناس بدون الطعام لحد ما ينتهي الاصل من البدع التي برضه برضه الناس عليها ان هي بعد ثلاث ايام ما تبقاش عايشه لا لا يوجد لا يوجد ذلك عظيم من العباد ينتهي من بلع الجمال الأمر على أبدا ما هو الدليل من بلع الجمال السنة من الجماعة من بلع يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد بها دليل ولم يجعل ذلك بالدليل لم يجعل ذلك بالسنة من هذه البلع تلقين النبي التلقين التلقين والسنة تبع النبي إذا وضع النبي في قبره وأميل عليه التراب يعني سبحان الله شوف يا جماعه لما النبي صلى الله عليه وسلم يسال المسلمين انهم يدعوا الى اهل الاسلام لاهل الاسلام يعني المطلوب من المسلم ان يعمل ايه؟ يقف عند قبر الميت بمقدار ما تذبح ايه؟ شاه وكده يدعو لنا مش عشان لا انا اقول له ايه هذا هو ده انا خلاص عمل بقى هنا عمل بقى هو سبحان الله هو ده عمل اللي هو هيك فيعرف من هو الله لأنه امتحانات وكانت أسئلة كما تقولون في القبور أو في القبر إلى الأغلاق علينا وكانت أسئلة اللي هي الإنسان قدر عليها كل حياته ما ربك؟ وما يجينا؟ وما يجينا؟ ما ربك؟ عارفين؟ اتبعت أمر ربي النار لقدر للغزل للأحياء للمميز لذلك هنا كل حاجة انت سبحان الله في الفطر تقولين كان الله قال لنا انت على فيه الدنيا انت على طاعه الله في الدنيا بل بس انت في هذا الموت الباطل والضعف الشديد عرفت انك على الرب تقول بناء على ما كان ما كان لك من عمل في الدنيا قبل الله وما ذلك كنت تعتقد الاسلام مين يا اسلام ايش الاسلام ما يبقى انا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل؟ حين صلى الله عليه وسلم عارف في مقدمة تقدم الرب في قبره قانون إذن ولذلك تقول رب سبحانه وتعالى يسبح الله الذين آمنوا لكل هذه الدنيا والآخرة ولكل الله الثاني ادع الله ما يشاء كما كنت على ذهب في دنياك بسبب ربك كما كنت على انتظار هذه اللحظة وحشيها القليلة من الصفاء هذا المال الذي أنا مسألة في مكبر أعطى الله أن تبقى من السؤال سؤال الملكين يأتيان ويجيسان يتبقى في حالة صحيحة في النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وهو الإنسان وحب الأمر الرابع حين أعطيناك نقوم الرابع وفرق المال قول الله فرق الدنيا فرق المال فرق البلد فرق الزوج فرق كل هذه الدنيا فرق وفرق وفرق كل شيء خذ الحب كما ولدتي خذ الحب كما ولدتي تقول الدنيا مسلمة الحب الأولى إلى الحب المفارق وهذا وهذا في واحد وحده كما خرجنا الدنيا نحن هو وزينها أكبر نحن فيها الأحكام التي تغطي وتبصر عرفنا فالله نصر عرفنا لعنى الله إلى إحبائي في هذه الأمور التي نتكلم عنها من كثير من الأحكام وبناء بعض الناس الأحكام طبعا بعض الناس في القبور طبعا حينة بعض حينة بتقول إن ده عشان مش عارفة لها بس فكل هذه هي البدع لم يتعرف لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرف الصحابة من وقت بعض الناس سبحان الله طبعا حتى بعض الناس اللي بعد قولون في إيه بناس العاقل بيبقى خير طيب الله أعلم هذه من البدع الله عز وجل ضد المفروض ان السنه ان كل واحد يقتل في لحظه في لحظه ولذلك هنا الاعتقاد بان بعض الناس برضه من ضمن البدع الاعتقاد بان الجنازه اذا كانت خفيفه دليل على صلاح الميت الله عز وجل بعض الناس تظن ان الميت بيجري بعض الناس تظن ان الميت اللي عند البيت ويحول بعض الناس تظن ان البيت اللي عند البيت حد بيحبه ويفعل كذا سبحان الله هذه النوران هنا لا نكتب بها ولا نتحدث بها وكل حديث فيها تدل على ان طالما لم ياتي هذا الخبر للرسول النبي صلى الله عليه وسلم لا علينا ان نتبع الامر الاخر في الامور التي ايضا تدل على الشرع لا تعلم ان الله عليه وسلم على ربنا في العالم انه جنائز من الاحوال على الانامس او على سوق المنصور وأتيت إلى الدنيا بأدب واحد بيان يلي قاعد تظلم سواء أهلك ولا جثتك ولا ولادك ولا كذا أنت مش عارف أنت كذا يلي قاعدة تقلدك وتعصي أو أي معصية وأنت سبحان الله تنسي أن هناك أذان ننسى أن هناك من أجل ضرب الإمام إلا لا إنسان إلا لا يرجعنا إلى عملنا كل ذلك مع في الدنيا وفي الأخرة كل ولد في الدنيا كان في الدنيا كل هذا العمل إما أنك تعمل بهذه الحفظة في أكمال الآن في تنعقل النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ للمؤمن الإنسان يوضع في القبر يوضع في هذه المنامات إما أن يكون هذا المكان أو هذا القبر بعمله روضة في الجنة وإما أن يكون حقا في هذا المكان كل أحد ما شاء كان يشاء المؤمنون من شاء ولذلك المؤمنون احنا ايضا من بلع جنائز الجماعه الاجتماع المنظم في البيوت và cái đó sẽ là cái gì để lực cho bạn ra cái sáu thì vẫn đang được giúp nó đang làm giá thì mình ngồi luôn và không biết giá đó đây thì không biết chỉ một rất mới mồi biết có không tham vào lợi không tính là được gen của cái năng chuyển đi thì mình sẽ là anh cũng đã nói các loại kỳ cái năng giả anh được gen sau khi thì mình đã thấy là đây là cái năng chuyển وكل هذا كان يعني أجل إن هو اللي يوضع الميل ده حق المسلم على المسلم إن هو لن يكون مسلم طب يعملوا إيه؟ يتبعوا فهو له الأجل اللي يتبعوا وإذا كان صالحا وصلت عليك على الميت اللي بعد ما صلى الله عليه وسلم إذا المسألة اللي هي اقتناع ويعني وتضييع الأموال الطائلة في هذا الاقتناع والتفكير بالسنة وكان أولى أن يكون ذلك هذا ذلك أول من ورطة وقد يكون مقصا وقد يكون محتاجين وقد يكون بنات محتاجوا هذا المال هذا هو يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي نقول في اهتمام الجماعه بدع الختمه للمال الختمه للمال البعض يجلس في مجلس يقول فيه ان هي في بيت المال وكل واحده من الموجودين في المجلس ياخذ جزء من القران كل واحد ياخذ جزء من القران لكن تأخذ جزء ثاني لا يعني بالقدر الأجزاء عليهم كل واحد تأخذ جزء 30 إلى كلا فوق كل واحدة من الثانية عندما تسمع شنية ودي تسمع شنية كل واحدة وبدأ أنا خلاص فتنة عمل فتنة وبعدين يرجع لها بعد الفتنة هذه الفتنة هذه الفتنة في واحد من الموضوع وضع الله أصبح كل الرشيد يعني ما يجب سواها أساس في أسلين حتى في قراءة القرآن دي مجلس فيها أصبح يعني لما تيجي تقرأي الميل تقرأي الدكتور مثلا مصعب تهجير الميل فيها أقوال بمعنى الشيخ يسد التنمية وتزيده من خلق ألف ممكن تسمى نعم يقرأ القرآن يرجي لإيه أبو أبو أبو أبو أبو أبو لكن الأقوى إيه يا جماعة وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القرآن اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تجاوب عن الوالدين اللهم تجاوب عن أحسن السنة والسيئات عفوا إخوانا اللهم اغفر من جود من جود الخير ونورد الوجود إلى جنة الخلود اللهم اجعل في جنة الخلود الآمنين وعند القيامة من الفائزين اللهم اجعلنا إذا وصلنا إلى مطار إليه اللهم أنت خلقتني وأنت خلقتني وأنت في الخلق الإسلام وأنت خلقت أرواح خمس في الأشعار لا تقف له هذا تعلمنا من السنة أي السنة علينا أن نعرف الإتباع علينا أن نعرف في هذا الإتباع لكن أما الختمة من أعطاء أيضا أن البدع اللي بعض الناس تكون بها في بدع في الجنائز أنها تتخير يوم الجمعة من زيارة الموتى يتركوه يعني الخميس وتختار العيد الأعياد وتختار الأعياد وتختار أيام الرجب وتختار يعني كيف يكون يوم عيد ويبتدي الإنسان لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم حتى إن بعض الناس اللي بتبقى بتروح الأوقات يوم الأيام الكبور بتاخد معاها طعم مش طعم بتاخد معاها أكل وهيقول لي بدع بدع الدنيا كثيرة بدع الأهل كثيرة وازدادت بدع الأهل أصبحت بدع الجنائز كالعرس بمعنى إذا لو دخلت على سبحان الله اهتمامات بتاعة الطعام للجناز وكأنك بتقول العرس من يعني أطعمة وأشرب أطعمة المحاشي كل ما يخطر على بالك في تنوع شديد دي ويقوم أهل الميت في هذا معنى المفروض أن أهل الميت جاءهم ما يبين يبقى الناس اللي برا اللي هم جيرانهم وأقاربهم يعملون طعام بس بدون أمر اللي هو إيه الأسراف أو هذا من الدين الأمري يا جماعة المفروض اننا كنا كل النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه الا هو هذا الامر الموجود اتباع الجنائز هذه من البدع ايضا اتباع الجنائز يا جماعه ان النساء اذا مات منها ميت او عزيز او الاب ولد اختها او صاحبتها او كذا يعملوا ايه ياخذوا سيارات ويروحوا يصيموها في المكان أنا الحمد لله عندي من الجهاد أنا أتعلم نهي الإنسان نهي حتى ان بعض النساء يعني انا وجدت ان بعض النساء في جنابات طبعا بحد من الجنوب القطعي يعني دي المفروض انها تتوب من الفعل دي تتوب توبه توبه نصوح لان نهينا ان تتبع المراه بالجنائز او بالنار لا فمن فعل ذلك حتى في صلاه حتى ان تتبعه عشان تروح تصلي معاه ومع يعني الوقت اللي هي معاه ماشي وراها خلف الرجال وكان اول صلى عليه الجنين وكان اول اللي صلى عليه في البيت وبعيد وبعد كده الرجال يكون في هذه المسائل لان اصبحت هنا يا جماعه مخلطه شديده جدا جدا جدا يعني لا تري هذا الامر سبحان الله نسبه لذلك هذه المساله زادت زياده شديده حتى اصبحت الجنائز لما تيجي في بعض الجنائز الرجال مستعدين خلاص شديد جدا هذا الامر كان أولى للمرأة أن تقدم البيت وكان أولى للمرأة أن تقدم البيت محطوط الأعمال في محطوط الأعمال المتهاجران المتقاسمان خصام محطوط الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاة فوق رسم شجرة رجل أما قوم أو قومة وهم له كالمون الناس يصلي يعني الناس مش عايزة هو يصلي ليس لشيء شخصي مش عشان معاه نتخلق معاه مش عارفه لا لا لا لازم في دين رجل يعمل البلع أو يعني عقيدة فاسدة أو تتوقع يكون على حق الأمر على حق وامرأة باتت وزوجها عليها صاحب وأخواني متصارمان قيل حسنه المليك قيل بلفظ العبد الأمر فيكم هنا بالنسبة للمرأة الأمر هو أنا هنتكلم طبعا عن أمر المرأة اللي هي من محطوطات العمل والمرأة التي زوجها عليها صاحب الأول حاجة اللي احنا بنقول ثلاثة قطعة فوق شوف رجل أما قومه له كلمة وامرأة باتت وزوجها عليها صاحب وأخواني متصارمان يعني إيه متصارمان؟ يعني مخاصمين هنا في نقاط هنتحدث فيها وهي هل صلاة المخاصم أو المهاجر لأختها واحدة مهاجرة لأختها خصم أختها أو أخ خصم أخوه هل صلاة هذا المهاجر أو المخاصم تقبل عند الله عز وجل؟ نقول انتشر هذا الأمر المخاصمين داخل البيت واحد المخاصمين أصحاب المخاصمين أصحاب إخوة، إيه الحصلين؟ زوج زوجة، الحصلين أصبح مسألة، بعض المسألة دون مراعاة شرع ربي سبحانه وتعالى والأمر شديد الأمر شديد الحديث واضح جليل لا ترفع صلاة فوق رأسك غير هنا انتشر بشكل هذا الخصام حتى أصبح من أواصر المحبة الموجودة في الناس هكذا رفعت الأواصر المحبة الموجودة طبعت القوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأواصر هل صلاة المخاص في أسئلة؟ هل صلاة المخاص تقبل عند الله؟ طيب هنقول برضو هنجاوب فيه هل عقوبة ما هو عقوبة من هجر أخاه لمدة سنة؟ واحدة خصمت أختها لمدة سنة واحد خصم أخوه لمدة سنة واحدة خصمت ضريحها لمدة سنة ما العقوبة؟ النقطة الثالثة السؤال الثالث هل الكبر على أهل الكبر صدقة؟ وهذا الحديث صحيح لبعض الناس الكبر على أهل الكبر بعض الناس يقول إيه كده الكبر على أهل الكبر صدقة هل هذا محل صحيح لأنه بسمع هذا من أقوم الناس تقول تسأل السائلة تقول بي أو واحد بيسأل قول بي زميل خبيث اللسان وأنا أكره يعني يكرهه فإذا تبسمت عند لقائي وألقيت عليه السلام هل أكون منافقا هو جهلي؟ اللي في البيت النقاط مهمة جدا إحنا كلنا بنتعرض مهمة جدا كلنا بنتعرض ليها ايوه دكتور انا بقول ان سبحان الله دي حياتنا وكل الامور دي بتمر علينا كلنا في حياتنا هل الكبر على انه هنا هل اذا تبسمتي عند لقاء لحد انت شايفه انه متفضل عليكي او كذا كتبتيها كما فيها السؤال والقيت عليه السلام وتبسمت بيديك هل تكوني منافقه بذا وجهين او ذو وجهين سؤال اخر لي جاره نمامه واحدة تسأل هل هي جارة النمامة أو هي جار نمامة نصحته كثيرا فلم ينتصر فهل يجوز أن أحضره؟ خلاص نصيبه يعني، وانا هي دوام تربيته، انا هجري وانا هي دوام تربيته الشرعي، انا عايز اسيب الفلانه دي مش عايز اكلمها، هل ذلك ضوابط شرعيه؟ نعم. وما هي؟ جارتي التي اخطات في حقي والاثم عليها، ويجب علي هي ان تبدا بالصلح، اما انا فليس علي ذنب. واحد بيقول يسأل صاحبه الذي أخطأ في حقي، فإذا بدأته بالصلح سيقول الناس إن أنا دليل مهان. دي أحوال الناس يا جماعة، لو ابتديت حد ضربك أو حد أساء منك أو حد عامل معاملة سيئة وابتديت أو خاص أو هجرتك أو خاصمتك وأنت ابتديتي تقولي سلام عليك، أنت ابتديتي تقولي سلام على بعض الناس، ابتديتي تقولي سلام عليك ولا سلام عليك، ابتديتي معاها إن أنت ماشي فيها على الحقيقة، قالت كده إن هي الوطنة. تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأة واحد كانت بينه وبين أخي شحناء فيقال اتركوه يعني أخروه، أخروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروهم حتى يصطلح الأمر شديد. يعني دلوقتي الأعمال بتاعتك اللي أنت عملتيها وخليها الجميلة دي تؤخر لحد ما تيجي بنت الصبح، تؤخر حتى تيجي بنت الخميس تؤذيني، إذا كنت بهمك إذا كنت بهمك. ولعل هذا من الحديث من أشد لما قلت أشد حديث تضليل هذا الحديث، أنا طارد أعمال من خميس وخميس وخميس، وأخشى إن أنا يرفع عملي، أحب أن يرفع عملي وهو صائم وأنا صائم، أحب كمان إن أنا يرفع عملي وأنا مش مخاصم حد، عشان لما يرفع عن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يقبل ذلك العمل، زي ما قلنا الامر شديد جدا. النقطة الأخرى اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه ثلاثة الناس الفترات الفرقة والاسم، كما ذكرنا حسنه الإمام النووي في كتاب الخلاصة المحكمة. ما عقوبة من هجر أخاه لمدة سنة؟ واحد خاصم أخوه لمدة سنة، واحدة خاصم أختها لمدة سنة، ويقول لك أنا كلمتها لسنة. شوفوا أمور يا بناتي في سلسلة الحديث الصحيحة في صحيح الألباني، سلسلة صحيحة حديث كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كسفك دمه. الحديث صححه العلامة الألباني للسلسلة الصحيحة، كسفك دمه، هجر سنة، فصل سنة، الحمد لله قوة الله يعني. الأمر الشديد، الأمر خطر الناس تقول تنظر نوع من الايه؟ هوى، هوى النفس، لو تعلم أنها لابد أن تلاقي نفسها من النار ما فعلت ذلك أبدا. السؤال الثالث يا جماعة، هل الكبر على أهل الكبر كسفك دمه؟ سفك دمه. السؤال الذي يقول هل الكبر على أهل الكبر سبق أنا سمعت هذا القول جدا، كان يقول بعض الكلام الكبر على الكبر ده صدقة، هي تظن انها تتكبر على واحدة وهي بالشكل ده كانت صدقة تماما على تكبرها. بعض الناس تظن ذلك، يقول ليه قيل في هذا الامر؟ كثير من المسلمين يظنون هذه العبارة ان الكبر على اهل الكبر صدقة، ويظن ان ذلك حديثا صحيحا، هذا خاطئ، وبالتالي قد يهجر المسلم اخاه المتكبر اي يظن ذلك حيثما يراه متكبر، يعني هو ظن انه متكبر ولا يرى في ذلك اي غضاضة انه يخاصمه، بل يرى انه عندما فعل ذلك هو يعني يقدر على هذا على هذا الهدف. بينما لو رجعنا الى اهل العلم المعتبرين علمنا ان الحديث لم يثبت، بل ينبغي للانسان انما ينبغي علينا ان نستشعر ان المتكبر عنده من المرض النفسي والهم الداخلي ما يحتاج لنا نصبر عليه، اجمع المصدر ويكلمك من كده يكلمني من بالظبط معلش دوني عميل بنا من سيد العبان فهنا ينبغي أن يعلم الإنسان فيحتاج بالنسبة إلى الصبر وتجوري على الصبر على هذا الإنسان واجتهدي في الدعوة إليه عسى رب سبحانه وتعالى أن ينجيه وكوني أنت يكون دعوتك إليه سبيل إلى تواضعه ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا معه ويسر لنا ويولم في طريق الهداية. سؤال آخر يا جماعة راح تسأل أو سائل يسأل يقول زميلي صديق اللسان أو زميلتي صديقة اللسان سنة طويلة وأنا أكرهها أو أنا أكرهها فإذا تبسمت عند لقائها يعني قلبي ما بيرتاحلهاش بالبساطة كده الشخصة دي تأذيني كتير وقلبي في إن أنا حاسة إن أنا هي بتأذيني يعني وإحنا بشر وأنا لا أحب هذه الإنسانة فإذا تبسمت عند لقائها وألقيت عليها السلام هل أكون منافقا هذا والحلي؟ هنا في ذلك بوب المقابل رحمه الله عليه تعالى في ذلك باب المداراة اسم مداراة المداراة المداراة مع الناس كيف سيدة عائشة المداراة عن عائشة رضي الله عنها استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذنوا له سيدة عائشة قالت يا رسول الله قلنا استأذنك عيد الكل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له صحيح إذنوا له بئس أخو العشير قال كده صحيح فلما دخل الرجل ده كلام النبي الكلام فقلت له يا رسول الله كنت ما قلت عملنا ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتفاق فرشي إحنا بالدليل فعفيرة تقولوا بعض الناس الأخمال إحنا بالدليل عشان نتائج نطاق شره هو ده بيه دي المدارية يا جماعة مش نطاق هذه المدارة إني بطاقي هذا المساء لكن ليس نطاقا النطاق أو الإتزال هنا فالمدارة بعض الناس يظنوا أن المدارة هي المداهنة لا فيقول الشاعر في ذلك ظن البعض أن المدارة هي المداهنة فغلط في ذلك لأن المداراة مندوب إليها وأما المداهنة فهي محرمة وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا موافي من غير إنكار عليه يعني الفاسق يرضى معاه وتقعد تلاقي إنسان عاصي وفاسق وفسق يعني فرق عن طاعة الله وتبقي سعيدة بيه وتقول له إيه الحاجات اللي أنت عاملها أو تلاقي واحدة مثلا امرأة فعلة عاملة في نفسها كذا وكذا تقول تلاقي إيه جميلة أوي إيه جمال ده إيه الحلاوة دي إيه مش عارفة إيه وبعد وده لا أنت خلاص ما تتكلميش انت عارفه ان هي عامله خطا ما تتكلميش بس ما يمنعني تبتسمي شجاع خلقي انا ليه ولذلك هنا فانت عندما تبتسمي في وجهي وتبيني له الكلام بنيه تاليف القلوب وبرد عليه مع الانكار عليه باسلوب حسن طيب انا امر تعالى يا ولد انا امر بنفسي ليه ابوك بس رب سبحانه وتعالى يقول كده لكن انت بتكلميها بطريقه فيها ايه؟ بكلمة طيبة أو محاضرة نافعة أو رسالة الجوال أو غير ذلك من الرسائل الدعوية أو الرسائل الدعوية هذا أبدا لم يكن نفاقا بعكس من يتبسم في وجه أخيه سبحان الله في طمعا فيما عنده من الدنيا هو ده النفاق لكن اللي يتمسم في وجه أخيه طمعا الآخرة أنا ليس الدنيا ولذلك هنا سبحان الله يعني يمكن هذا الانسان اللي هو اللي فيه السوء ده يمكن لما لقيت على حسن الخلق والادب اللي انت معاها بتتعاملي معاها كلمه من امراه او تقول مثلا في امراه في الزوج دي شديد او كده لكن حسن الخلق ياتي عليه في يوم باذن ربي كلمه من امراه رايتها تسلط عليها الظل وكلمه تسلط اللسان ورايتها في وجهها في خدمها في خدمها التي في امان لم اجد الا حسن الخلق ولم أجد إلا رضا حتى من الزوج اللي كان سبحان الله دائما يؤذيها الكلام في قبول إلى سبحان الله فضل رب سبحانه وتعالى إن الأدب يقام بالقلوب إذا سؤال آخر أيضا يقول السائل هي جار النمام ونصحته فلم ينتصح فهل يجوز أن أهجره وما هي ضوابط الهجر الشرعي هل يمكن كل واحد فينا او واحده فينا يقول انا مش هكلم فلان انا هجرها شرعيا اجرها إجابة هذا السؤال؟ الهجر الشرعي لأجل زجر المهجور وتأديبه ورجوع الناس عن مثل حالته من أقوى الدليل الشرعية على ذلك قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. فاكرين القصة طبعا الثلاثة الذين وهجر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة. لكن هذا الهجر له ضوابط مهمة لازم نعرفها يجب التقيد بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. يعني لو كان المقصود به انك تزوريه وتأدبيه يعني امه بنتها عملت معصية او كده والام هنا بكلام لا الهجر هنا ممكن الام تأدبها لانه المقصود به زجر المهجور وتأديبي ورجوع العن عن ورجوع عن هذا الامر. يعني فان كان هجره يضعف في الشر كان مشروعا. لو انت عملت الهجر ده اتأدبت او الشخص اللي انت عملتيه ده هجرتيه شوية اتأدب وتابع وتابع يعرف الحق طيب. لكن افرضي اذا كان المهجور ده لا تلا ولا يرجع بل يزيد شره لا ينظر ده تقضيه تقضي الشهر لا ينظر. وتكون مفسدة الهجر هنا راجعة على مصلحته بل يشرع هنا الهجر. لأنك لو هجرتيه لا مش احسن هو يكون هو يكون احسن. لكن لو بلغ وجودك معي دايما تذكريه بالايه بالخير يبقى وجودك معاه افضل خير. ولذلك هنا بل يكون التأليف لبعض الناس انفع من الهجر. واحد يقول انا سبحان الله جرت دي بتعمل كذا وتعمل معاصي وانا مش عايز اقولها في الحال لو هجرتيها يقولوا شوف عندهم دي شوف مش عارف ايه شيك المقبلات شيك يبقى في الحاله دي التأليف يكون لها ولا يبقى الهجر افضل. فلم يشرع الهجر في هذا الامر لذلك يكون شبه افضل. رحمه الله عليه يقول في شرح الممتع على ذات المستقيم في البلد الثاني عشر يقول بأتي لان الاصل ان هجر المؤمن حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل ان يهجر فقط ايه ثلاث لا يجب. فان لم يكن مصلحه صار الهجر حراما ولا يحصل منه الى العكس. واما ما يفعل بعض الاخوه الغيورين على الدين من هجر اهل المعاصي مطلقا فهذا غلط. لأن كده هتودي بدل مصلحة بإيه؟ مفسدة. ولذلك هذا مخالف للسنة كما جاء في الحديث وفاعل المعصية أقول له مهما كان هذا الأخ مهما فعل قالت إيه؟ لأن فاعل المعصية هكذا يقول رحمة الله عليه هذا العالم أن فاعل المعصية ولو كانت من الكبائر فهو مسلم مش الأجزاء إلا رسول الله. يبقى في الحلقة وعلى هذا فلا يجوز أهل المعاصي إذا ولي في الله كان مصلحة عشان ما يبقاش يترتب عليه ايه؟ سؤال اخر برضه ما معرفش كل منه بيتعرض وهو صاحبي هو الذي اخطا في حقي. كل واحد يعتبر ان هو اللي اخطا في حقي. يعني انت لما تيجي عامل حق ان هي اللي اخطات والثاني يكون هو يعني العكس كل واحد يتابع الثاني انه ايه؟ اللي اول حقه. فاذا بداته بالصلح سيقول الناس انني دليل ومهان. دول بالظبط انا بعض المرات كده تيجي تسالني تقول ايه؟ انا اختي بكلمها في التليفون وبتغلط تغفل وتكتب في كده ولو كلمتها بقى يبقى خرجت؟ لا تقول عليا بقى ان انا ايه كل شويه بكلمها وهي في الجيش السكه او ما تردش عليا وفين كرامتي؟ في روى مسلم في باب استحباب العفو والتواضع اللهم ارزقنا واياهم عفو وتواضع ارزقنا بناتي التواضع. لو علمت العفو انك لو تواضعت حتى للمسيء انت تواضعت لله مش ليه؟ انت تواضعت لله اسأتك او اسألك وحتى لو في البيت انا في الاسره في الجيوش تقولي انا لو كل شويه انا بخطا وجود وقت وانا بصرخ وجود وقت وانا اقول لك انت تواضعت. انت لو تعبني مكانك عند الله عز وجل نزول الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفض الصدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه وما تواضع احد الله الا رفعه. كل ما تتواضع يرفعك كل ما تعفي ربنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعزك كل ما تتواضع يعزك كل ما تعفي يعفي ربنا سبحانه وتعالى عنك والجزاء من جنس العمل. ولذلك هنا قيل ان الناس ينفق لسان الحال مصدقا لهذا الحديث غير الممكن ان تصف بالعفو دائما ما كان بين الناس دائما عنده عفو كل ما تنفع عليه عن الناس عكس ما الناس تظن به. يعني لو انت تعود لو الانسان تعود انه دايما دايما يغفر دايما يعفو انت تطبعه نفسه ايه؟ لا انا ما عملتش كده ابدا لان لو كل شويه اعفو كل شويه اعفو بعد كده الناس تاخد عليا هتهزقني هتتجرع عليا لا هتفتكرني بقى ان انا ضعيفه فكل شويه تسيء لي. لكن حقيقه الامر الذي يعز هذا الإنسان بين الناس ومع زوجته، الذي يعز بين الله بين الناس ومع زوجته. نعم فعلا هو كده، هو يعني السؤال الثاني جه هيبقى كده، السؤال اللي بعد كده. ولذلك الاصل ان المسلم ينهى عن الخصومه طلبا لرضا الله. يعني انا دلوقتي خاصم ضربت مخاصماتي، لا تتكلم فيه، وكل ما تقول السلام عليكم ضير وشها او ضربت مخاصماتي لا تتكلم فيه، وكل ما تيجي تكلميها تقفل التليفون في وشك، او اي قريبه او اي واحده تقول لها اي علاقه صاحبتك مثلا. هنا المسلم ينهي او ينهي يبعد عن الخصومه طلبا لرضا الله عز وجل. انت تنهي الخصومه ليه؟ لله عز وجل وخوفا على عملك الصالح. يعني زي ما قلت لك الخصومه دي تحبط عملك، ها هتضلي على الخصومه ولا تخلي ولا نرفع عملك؟ نرفع عملك. ولذلك قال له اقبل عليك، اذا كانت هذه نيتك فلا يضر كلام الناس ولا تبالي كلام الناس. ولذلك هنا السؤال الذي يلي ذلك طيب يسأل السائل يقول الظالم هو الذي أخطأ في حقي، فالإثم عليه هو ليس عليه، ويجب عليه أن يبدأ هو بالصلح ليس أنا الذي أبدأ بالصلح، فأنا ليس علي ذنب. هنا يشوفوا بقى الحديث اللي احنا سبق ذكرناه في راوي طيب باب الهجرة على هو المهاجر، يعني لا يحل الرجل أن يهدر أخطأ ثلاث كما ذكرنا. يعني يقول يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخلوهما الذي يكسب وده عارف في الشهر كده انت ما تعليش الشهر انت افضل منها كثيرا، انت افضل منها كثيرا كده لم يطرق لك الدين شيء انا جميل وهيعجبك ان انت تدريس لاني فاهم الدين. اللي فاهم الدين يا جماعه ما بيستعظمش نفسه ابدا، لكن بيستعظم امر ربي. اللي فاهم الدين بيستعظم امر الله، فبيلتقي معرفة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى. ونفسه في الوقت ده اللي هو بيظن إن الناس هتقولينه لا تنين، لأن اللي بيرفع هو الله، لأن العزة لمن؟ لله والرسول ولله. هنا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النطق يجب عليه أن يبدأ بالسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا النطق لابد أن يبدأ بالسلام، ولكن قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما في المطق أو غير المطق أيهما؟ هو الذي حتى لو المخطئ بدا يبقى هو الافضل، حتى لو غير المخطئ بدا هو الافضل. فالافضليه تكون من بدا، تكون انت الان افضليه. يعني ما تديش فرصه لغيرك ان انت لما تكون معاك اي خلاف معاها ترفعي سلام الان سلام انزلك هنا في الامر، فتكون هنا في الارض خير فلتكوني انت ابي يكون الله خير رجلين. ونقول سبحان الله كما يعني يذكرنا ذلك امر الخصام. اما اذا كان الامر خلاص بقى فيه يعني لم يحدث خلاص انتهت المخاصمه كده وبادرت لانهاء الخصومه بالتوجه اليه واصلحت بينك، وبعد انتهاء الخصومه انت وبعد انتهاء الخصومه انت بالخيار، انت بالخيار اذا رغبت ان تستمري في مصاحبتها مع التهالي في تصحيح اخطائها فلك ذلك، وان شعرت انك يصعب عليك ورغبت ان تقتصد في علاقتك بالحد الادنى السلام عليكم وعليكم السلام ازي حالك وكذا، وحتى لو تقطع علاقه هذا أمر جائز، وتوقف على صدق نيتك فسوف إذا صدقت نيتك فسوف يرسل لك ربي سبحانه وتعالى وتغسل القولات والذين ذهبوا فينا أنا أهلهم. يبقى دي يا جماعة المخاصم، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياكم إصلاح النوايا وإصلاح العمل، خطوات العمل شديدة يا جماعة. المحبط الذي يجي ذلك نحن من خطوات العمل الذي كان ذلك إسقاط الزوج، إسقاط الزوج. إن الزوج أن الزوجة دائما تعمل الشيء اللي يستفيد الزوج، هي عارفة إن الزوج مثلا عصبي أو عارفة إن الزوج فيه أشياء بتبينه، وعارفة إن الزوج مثلا الزوج وقت هو وقت معين في نومه أو في استيقاظه أو في عمله أو في ودائما لا تراعي. وهنا نقول سبحان الله المرأة شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يبشر السيدة المرأة الطبيعة التقية الصالحة تقول لك أجيب الجنة، ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه البخاري وحسنه الألباني، أنا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة من يرسل ذلك من الذنب؟ قال الولود، الولود العبود التي إذا ظلمت أو مرة ثانية خلق مساحة من أهل الجنة. الولود، الولود العبود التي إذا يعني حصل مظلمة بينهم قالت هذه يدي في يدي، هذه يدي في يدي، لا أذوق غمضا حتى ترضى، مش هجيني غم أبدا حتى أثناء برضى عليها. أنت من أهل الجنة هي من ثلاثة دكتورة نجوى. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ ما فيش بنات؟ الودود، الودود، الودود، العقود، العقود، أقول لكم التي إذا شوف هي حتى لو ظلمت برضه ما فيش فايدة، يعني هي بتقول معلش تعالى نتصالح ما تمنش إلا وأنت قالت هذه يدي في يدي لا أذوق غمضا ما تجيش نوم حتى ترضى. نجي من ده هنجي من جماعة صاحب النوم إيه من جماعة إحنا بنشتري الجنة حتى لو كانت على أشياء بتيجي بنيجي فيها على قلوبنا في الدنيا، فبتشتري الجنة لإيه؟ بالصبر بهذا الشرك اللي هنا هنا يعني العبود أو اللي ترجع ترجع صلحة ما تخليش باقي ينام هو زعلان منها أو غضبان عليها. هي المرأة المؤمنة التقية الصالحة هي الجنة لكن لا تطيق. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي روي وصححه الألباني، يقول تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها كربها وصامت شهرها رمضان وحسنت فرجها عفيفة وأطاعت زوجها حسنت العودة قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. طبعا كل أبواب الجنة، كل أبواب الجنة يحتاج الأمر إلى صلح. ثاني نعم ثاني حاضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب من أي أبواب الجنة شئت. صحح الألباني من حديث سفيان من أي باب شئت. تاني شوية في الدنيا اتظلمت أسيء بيها شافت سبحان الله ما شافتش لبعض الناس ما شفتش منه حنان ما شفت منه حب معلق ما شفتش منه هي صفر باب الجنة هي تصبر عشان باب الجنة ما رجعش باب الجنة. يا جماعة دي سبحان ضمان ضمان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هي بعد واحدة لله عز وجل وتعمل الأعمال دي ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت. يعني مثلا تزوجة كيف تشتري الذي هو أجمل الذي هو خير؟ ازاي تبيعي تشتري الآخرة الجنة في معرضات سماوات الأرض وعزة المستقيم للدنيا عشان كرامتك وعشان وظنك؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي يعني يوم القيامة تعالي أنا ظلم ومات وأرضي ما نرضى للظلم مظلمتك لو كانت فيك مظلمة تاخدهاش في الدنيا. انت عايزاها في الدنيا ايه؟ عايزاها في الدنيا انت محتاجة تاخدها في الآخرة عشان تصرفي منها. اصبري حتى تأخذي مظلمتك في الآخرة اللي تسدد تصرف الموازين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي أيتها المرأة التقية الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع في الدنيا إن الإنسان يدعى عن الدنيا صالح كما جاء الحديث الذي رواه مسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الذي يكون لك صالح أو بهبل أنا برضه هقول لكم في صنفين من النساء المرأة الكريمة والمرأة الشمالية المرأة الناشئة يعني. طبعا كيف تقولون يعني معروف ان الامر ده امر شديد احنا دلوقتي امامك ابواب الجنه تكوني من اي باب شئتي يبقى لازم تقدمي نفسك على كده لازم تعرفي نفسك ايه الاشياء اللي هي تخليك الكريه تبعدي عنها وايه الاشياء اللي تفكر في الدين او في الشرع انك تكوني ناشئ تبعدي عنها حتى تغيري بفضل ربي من اي باب من ابواب الجنه شئتي. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه حديث محمد عليه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شيء إلا بإذن. أن تصوم يا جماعة على رأي على قرار أنا لو جوبت موضوع ما تصوميش إلا لو استأذنت للزوج. أصل إنه في طمع طبعا نوادر أصل أنا عايز أسمع هذا الموضوع بعد إذن الله تأذني يعني كتب أدب كتب أدب الوحيد على الذي يصير هو عليه كل أربع حلقات يعني هو مش بيصوم طول أنا معاك كل وقت بس أنا بحب الصيام ممكن تأذني كيف تشوفين تواجد من الأدب المعاملة تأذني مش ممكن ولو ما أذنيتيش يبلغ المغرب نيامة لجوجرا خدتي أجر الصيام وأنت فقط سبحان ربي الكريم ربي كريم من المعطي هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصيام لا تصوم مفضح شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه دخلت أمك لا دخلت أبوك لا دخلت أبوك لا لا بد حديث اتفق عليه لا بد أن تكون هذا كبير مش ما بيت كلام أي بيت هذا كلام الدارين عن النساء هذا قصة تحديث جماعة هل صحيح أدب ده أدب النبوة ده أدب يقدمنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيت بيت لكن بيته هو لو بيته هو بيت ابنك يدخل يبعض حتى لو كان سمعت سبحان الله الشيخ شنقيطي أقول الله في عمر أو يعني ربنا بارك الله في عمره أو نقول رحم الله والديه كان بيتكلم عن الابن الزوجة الابن اللي هي بتنفر إن أمه تجيله أو يذهب يعني يقدمها أو بتقال قال كلام جميل جدا قال تزعل تغضب تموت مش مهم المهم هو ياخد ويقول ايه يغضب أمه نرجع مرة ثانية يا من قلت يا من تريدين الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح حديث اتفق عليه بعض الشيء ظنون أن ذلك ده التدلل من المرأة لا أنت تناني وأنت ملعونة من الملائكة والملعونة في المرأة نسأل الله الواحدة ماتت وهي بهذا الحال بهذا الشكل أو هو مات وهو مات أبلع يعني مات في هذا الحال مات في هذا الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله وحده الأمر والله شديد لأن والله إنها أمور لا بد أن يتعلمها العبد حتى يعني نتعلمها حتى نعي تماما إن المسألة مش مسألة إن لم نتبع هوانا فقط هي مسألة حرام ولا حلال جنة من نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم راحة الله أداة بعد أنت يعني جوزة قالت نعم قالت أين أنت منهم؟ يعني قالت هنا يعني لا أبذل ما عجزت عنه ما أبذل يعني بذل أقصى ما يوصل معه كل ما عجزت عنه قال فرجوا أين أنت من بينها وجنتك يا نعم جنتك جنتك إن في امرأة كنت حقك فتبدأ كل ما أقول عن جنتك أو تكون امرأة ماشي يعني حاجة مرتفعة يكون من سببها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لا ينزل الله تبارك وتعالى كما في الحديث ثلاثة لا ترفع صلاة فرق رؤيتهم إلى حيث سبع من دونهم المرأة التي لا تجدها رب عليها رب أفضل فلن دون حبيبتي الله لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله هي يعني هو هيبقى لها قرع عين طبعا يعني ف يعني وكأن الرجل هنا في وكأن الله ضيف عند هذه الزوجة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي نساء قال أفضل النساء قال لك تصوم الظلام إليها وتطيع إذا أمرها ولا تخالفه في نفسها ولا في نبيها بما في ماله ولا في ماله يعرف حضنها وحضنها وحضنها وحضنها عرضها وتحفظ العقل وتحفظ أنفه يعني تحفظ رائحتها يعني أراضيها يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله نعم قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت فإن أبى نضحت في وجه الماء بس ما تخدش كده مثلا صفر مية وكده قريب مية لا يعني كده وكأنها تلاعبه وكأنها تواطيه بحاجة يعني لمسة بسيطة مش تتطرق بين التفريق لا لا طبعا بأدب الإسلام بأدب الإسلام هنا من أدب الإسلام يا جماعة كما جاء في الحديث من أدب الإسلام إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها كما جاء في حديث الرواية المقام أول حاجة فيها صفات المرأة اللي هي تتنفي يعني تبقى الحياة ماشية طويلة لكن تأتي بإيه أشياء تغير مجرى الحياة تركز يعني تعكر سطر الحياة. من هذه الصفات النقد الدائم، نقد دائم يعني بعض النساء بين النقد بين الإنشاد بين الأبداع عند أفضل منها بين أسراب الحياة. عندما دخل إبراهيم الخليل على زوجة النبي إسماعيل وسألها عن العيش ماذا قالت؟ رجل غريب دخل عليها هي ما تعرفوش أصلا، ومع ذلك لن تبالي أن تكتب في تذمرها وشفويتها. شيء مين؟ شيء مين في البزاكة؟ كل البزاكة تقول لك كل الحمد مثلا ليه أنا ربك وبعين الزرقارة تسألك عن ربك سبحانه وتعالى. وقالت سبحان الله قالت نحن بأشر عيش عن الأرض هي سبحان الله اشتكت شكوى مرة من ايه؟ من حقوق. فالمرأة التي دائما هي الشكوى هي في النقل. النقطة الثانية في الرجالة التي دائما تتلفظ بألفاظ مؤمنة سلام جارح تتلفظ بالقيمة بالكلمة لا تلقي لها بالا هتقول الكلمة انت امك عملت كذا انت اختك عملت كذا انت اهلك كذا تتلفظ بالكلمة تجرح قلبه تجرح قلب الزوج فتكون سببا في ان يكون في صدره يغر الصدر يعني يغر صدر هذا الزوج. وقد تكون فيها يعني سبحان الله يمكن ربما يكون ذلك الامر يعني نهاية العلاقة بينها وبين الزوج بسبب كلمة يكون الزوج وصل الى مرحلة معينة لا يستطيع ان يترك هذه الكلمة خلاص عندها ايه تنتهي العلاقة تنتهي العلاقة. النقطة الثالثة من صفات المرأة اللي هي دايما بتحب لك الأم الكبيرة أنها الاستهزاء والتحقير من الطرف الآخر يعني تعير. أنا لما درست التأييد فاكر لما درست مثلا تقييم الاستهزاء ومش عارف إيه أنا لما درست مثلا أهلي عملوا لك أو كده أو مثلا أنت كنت كذا أنت لما جيت كان عندي شهادات أكثر من شهاداتك ولذلك أول بيئة بتاعتك مختلفة عن بيئة يعني تعرفين إن هي أمر إيه استهزاء فنوع من مع إنها لا تستغني عنه أبدا يعني مش تستغني عنه لكن تعطي جيب من قبل إيه النقطة الأخرى اللي هو سبحان الله التفسير السلبي امرأة كبيرة إزاي دايما مثلا سمع هذه الكلمة في التلفزيون بصوت خفيف يزيد الظن لو لقيت مثلا حاجة تبتدي ظنون باين عندها ظنون باين عندها ظنون في قلبها تسيطر مسيطر عليها الشك دائما مسيطر على قلبها الشك هذا الفجر وهذا الفجر يسيء العلاقة بين الزوجين. منها أيضا من صفات المرأة المثالية الشعور دائما بالتعاسة يبقى زوج موفر لها كل خير موفر لها كل ما تتمناه لكن هذه مع توالي النعم عليها وأفضال هذا الزوج عليها يظل حنينها للماضي للمرأة الحنانة ما في حنانة وفي ألمانة وفي منانة وفي براقة وفي حداقة تعرفين وفي شداقة فالمنانة اللي دايما تدون عليه بإن عملته أنا سويته أنا كده اللي هي البراقة هي مهتمة بس فقط بزينتها الحداقة اللي دايما عينها على غيرها الشداقه اللي ما بتقطعش كلام بتبقى محتاجه راحه وهي ما بتقطعش كلام. فدي صفات، دي نساء، صفات النساء. الشعور في هذه المرأة، الشعور بالتعاسة دائما مع تواري المعنى هتضل عليها يضل حنينها للموت مما يؤذي الزوج. يعني ايه الزوج ده؟ سبحان الله. يعني قيل دخلت يعني مما يؤذي الزوج طبعا. زوجة معاوية بن أبي سفيان عندما دخل عليا وهي تنشر حنينها للجارية في البدو، تمشي هو قاعدة في مكان طيب. فتقول لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر المشيب. قال لها صراحة ولا روح للبيت اللي انت عايزاه. انت مش حامل البيت اللي اهلك، روح البيت اهلك. يعني احيانا يبقى الامر استبدال ان المرأة دايما تذكر الزوج ده انا في اهلي كان كذا او انا اهلي كان بيعملي كذا. وهو الشعور بالتعاسة كانها لم ترضى بهذا الواقع الذي فيها. النقطة الاخرى في صفات هذه المرأة المخبية التي لا تسمعيها الا هي وهي في حوار غير هادئ. عم بقاش حوار هادئ. دايما فيها البركان. على طول فهي لا تكون عن إثارة الضوضاء ولا عن الجدل. حتى وإن كانت في جلسة هادئة تبدأ لها الجلسة لجلسة هادئة وسرعان ما تتحول هذه الجلسة الهادئة إلى حديث، وكان بلا حديث دي إلى ألم وبكاء وحزن وتضييق وبعد وكذا. ونقول سبحان الله التقوا على المودة أو التقوا في النهاية تفارقت الأحبة بسبب إيه؟ هي التكلم أو هي هذه المرأة كثيرة إثارة الضوضاء. قيل منها أيضا هذه المرأة الكبيرة تصور عند كل موقف، عندها صورة عند كل موقف لا تستطيع الإنسان بزمام نفسها، فهي تشعر بالغليان الداخلي، وعند كل موقف تصور سائرتها فتجعل منها متنفسة بما يكون في ذلك. الرجل يكون هو حاجة مضايقانة فأول بس لكنها متنفسة عشان تتكلم تصور صورة معامرة. وكل ذلك سبحان الله يعني يسبب نقض أو يسبب بعض أو يسبب بغض من الزوج. المرأة التي تكون أيضا ليس لها للزوج ليس لها مكان في قلبها ما يحبوش تقعد بها يعني فتعلن ضوضاها له دوما مع كمال إحسانه إلينا. يعني هو بيحسن إليها لكن يقول بس مباح مش لطيف أنا مش بحبه. طب ما أنت عايشة معه، طب ما أنت تاخدي مخيره، طب ما أنت عايشة في سبحان الله في مالك. ولذلك هنا سبحان الله نقول يا أحبائي دي من الصفات. نقطة أخرى من الصفات التي تمثل وتتميز بهذه المرأة الكبيرة هي تطلب الطلاق دائما بدون بأس. طول النهار طلاق، طول النهار تطلب الطلاق. لذلك هنا سبحان الله قيل في أمر اللي هي الرسائل دائما تطلب الطلاق تستخدم الزوجة جاهلة في هذا السياق العديد من الرسائل السلبية لفت نظر الزوج فيمتلك قلب الزوج بالغضب ويكون في النهاية هذا الأمر أمر قد يؤدي إلى تفكك الأسرة أو إلى الطلاق أو إلى بعض الطرفين وتأتي بنوع آخر هو المرأة الناجية. إيه الفرق بين المرأة الناجية والمرأة الناجية؟ لا هي تطور في بيتي، تطورش من بيتي مثلا أو تسمع كلامه فيما يعني فيما حال ربي، لا تجي غينا بكلمة، هي مش ناجية، لا هي ناجية صورة أخرى. ما هي صورة الناجية بقى؟ قيل المرأة العلاقة في العلاقة الزوجية وجود المرأة اللي هو في العلاقة الزوجية قد تصفو أحيانا تعطل أحيانا ما فيش بيت في الدنيا ما يكون صفاء في العلاقة ثم تعطل في العلاقة في بيت ثانية أبدا لا ممكن. لكن قيل أن نشوز معناه ارتفاع والعلوم، يقال أرض ناشز يعني أرض إيه؟ مرتفع. ومن هنا سميت المرأة ناجية إذا علا وارتفع وتكبرت عليه ارتفع. ولذلك قيل في الشرع هو امتناع المرأة عن أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه. فكل امرأة صدر من هذا السلوك أو تخلقت في هذا الطرق سمنا أو سميت هذه المرأة امرأة ناجية. هل وجود مظاهر النساء؟ يقول العلماء من وجود مظاهر النساء لابد النساء أن تلتمي هذه المظاهر حتى لا تكون امرأة ناجية. الزوج كم عن الزوجة؟ ما هي هذه الصفات؟ أول صفة امتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش. إذا دعا حديث الذي هو البخاري إذا دعا الرجل إلى أرض الفراش فأبت أن تجيء لعرفة الملائكة كان بكم إلا إذا كانت المرأة مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يجوز المرأة أن تتبرم أو تتثاقل أو تتباطأ أو تطلب عوضا. طب أنت يعني عوض عن أي مسألة ولذلك فالمطلوب في المرأة حتى لا تكون ناشدا أن تجيبه راضية طيبة النفس محتسبة الأجر. ده محب في ذلك الأمر. النقطة الثانية من صفات الناجي، المرأة الناجي مخالفة الزوجة أصيانا. مثال على ذلك، ما تطلبيش ليه مثلا من حد بيت أهلك، لا أعطل. يا بنتي لو ما تطلبيش لو خرجت فيها إيه كان في مشكلة، لا أعطل بقى. فتخرج. فمخالفة الزوجة أصيانا في غناها عنك الخروج بلا إذن. وإدخال بيتي من يكرهه. يعني مثلا ده من الزوجة ما يدخلش أو ده ما يدخلش. تدخله غصب عنه. وزيارتها من منع زيارة من منع زيارته في بيته. وقصد الأماكن التي نهى أن تنزل إليها من أولاها ما تخش المكان ده برضه تنزل عشان تعالجه يعني. إذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون على يمينه ألا يطئن فراشك يعني ما تكونش مجلس فراشك ولا ينام على فراشك أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مضاعف. نعم؟ أفضل تلبس أحضر على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة للمرأة صفة المرأة الناجية ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من معروف زي خدمته. أنا مش عاملة في المنظر ده، أنت مش شايفة إيه بقول لك لبسك الجلابية. ترك خدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية أولاده والامتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد آخر آمنة وليس فيها مشقة لها. ما لم يكن اشترطت في العقد أن لا تخرج معه، لو شرط أن لا تخرج معه خلاص. وقال يعني في ذلك الأمر لأن الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء على النساء. يأمرها تخرج معه هذا أمر. ولذلك وطاع وأحسنها لأهلي ولمالي وحفظ فرجها وأطاعت زوجها. ولذلك كان لها حق عليها وفي أن يكون الجنة إذا كان الرجال النقطة الرابعة في إصفات المرأة الناجية سوء العشرة في معاملة الزوج بل والتسلط على الزوج من الألفاظ البذيئة وإفضاله دائما لأكل الأسباب يعني كثير غضب كيف أنا ينتهي الزوج خلي مثلا ولاد يا باباك هنا يعني الأب فلاي يعني مش مشكلة تراعي الظروف الأرض ولا كذا ولذلك هنا فيدخل في إزاء أو تدخل أيضا في إزاء أهل الزوج. وقد فسر ابن عباس وغيره الباحثة قوله تعالى لنخرجهن من بيوتهن قال ايه بقى؟ قال فيها الا ياتيها الباحثة الى بيوتهن. قال ابن عباس اذا نشزت المرأة او يعني اساءت الى اهل الرجل بالكلام فتصبح هذه المرأة كما قال هذه الباحثة المدنية. كيف قال ابن عباس قال ما هو اسباب ان المرأة الناجية؟ هل لوجود المرأة اسباب اخرى؟ يشوف عليه يقول حاجة لازم انه الأمهات زمان كانت عندهم فترة سليمة كانت بتعمل الفطرة. كنت تجد الأم تقوم على حق الزوج بأكل ما يمكن، ما كانش عندها طفل ولا اثنين أحيانا بيبقوا عدد كده الإدارة تقوم عليهم خلص الموضوع تعرف أنا 10 ولا 11 ولا كذا المهم تقوم عليهم تماما حتى لو جاء البابا بالسوق أو تبع صوت الدكتور تعطيه يعني كأنها إيه تلتمس الأعذار تعبان شقيان موجود معاه بره موجود علشاننا تقوم تحسس الولاد إلى أمان يعني إيه؟ بيجي على مكانها فكان الأمر يكون في سليمة. لما اقتنت المرأة تقول المرأة قرروا المرأة قرروا مدية كانت حاجات كتير تتغير. نعم ولهذا قيل أسباب نشوز المرأة أولها عدم تلقيها قدرا عدم تلقي المرأة قدرا كافيا من التربية الصحيحة. لو في من واحدة نشأت في بيت أمها اللي عمل أبوها كده كل ما هتيجي البيت دي هتعاني برضه من نفس الشيء. قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها بحقوق الزوج. النقطة الثالثة وجود من يحرمها من الخارج على هذا ممكن تعترض مع صاحبتها وبعد كده صاحبتها يقولوا لها ايه لا انت برضه ما تسكتيش علشان نعرف ان تقولوا مثلا مش عارفه ايه فاكر مش عارفه الاوضه بتضحوها من الاول دي جبان ولا مش ست؟ لا دي بعض الستات دلوقتي فوجود من يحرضها على الخروج على طاعه الزوج او تشجع المراه على ذلك. التباين الاجتماعي والفكري قد يكون هناك تباين اجتماعي او فكري صور اجتماعي مختلفه صور فكري مختلفه قد يكون تفوق المراه على الزوج في شيء من الصفات قد يكون المرأة تتميز بأشياء لا يتميز بها الرجل كمال أو حسب أو نسب أو فيحدث في المرأة إحساس بالغرور يلمسه الزوج وهي تظن أنها لا لا يحس وفيها غرور لأن هي حاسة أنها في شيء متميز فيلزمها الغرور أو التكبر أو الاتكاء على الزوج وبهذا يحدث النشوز. النقطة التي تلي ذلك من صفة أنانية أفضل وهي أسباب نشوز المرأة تأثر المرأة بالأطروحات المتغربة اللي هي الغربية يعني اللي هي تحرر المرأة وفكر المرأة والمساواة الرجل والمرأة تكون الشهادات الإسلامية حجاب معينة مهما وصلت من العلم يا جماعة مهما وصلنا من العلم مهما حتى لو وصلت للدرجات العليا يعني العالية الشهادات في الدنيا يعني الشهادات التعليمية يعني وهو المفروض يتوصل لنفس الدرجة لكن لازم أن تكون من العلم اللي هو إيه؟ هو زي بالظبط طب أنت مثلا أستاذة في الجامعة هو أستاذ في الجامعة هو في الجامعة لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بين الخلقين سبب للمرأة هو السبب في كل السبب حقيقة طبيعي هو الباب فعلا فبيحدث هذا الشيء مع أنه هو الباب لكن برضه على المرأة ولذلك كنا نقول يعني لما نيجي نقول طب ايه علاجه؟ ايه انا هنعالج بايه بقى نشوف نعالج نشوف دي كل شيء سبب نعمل عكسه علاج ان انا نتفقه في الجيل قبل الزواج ما اتفقه يجب بينها فأحفظ لجها إذا وقعت المرأة في المشيط وقامت عن طاعة يشرح للزوج حين إذن إزاي ربيها إزاي أدبها كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى إزاي عزها أحيانا البنت سبحانه الله بيبقى لسه خلقة قليلة وظن أن هي دخلت على الزواج الزواج إيه فرح وفرح وفسح وكذا لكن هو أبدا لمسؤولية كبيرة جدا البنت المفروض أنها تتحملها على عاتقها حتى تكون أي باب من أبواب الجنة شئت تدخلي كأن تفتح النار بهذه العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية وقد أدب ربي أدبها ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة النساء وبذلك قلة ولا بأس للرجل أن يستخدم أساليب أخرى في هذه التربية في هجر الكلام أو ترك الطعام معها وكل ذلك جائز بالشرع ولا شيء في ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رجل في الطريق لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يدمعها في آخر اليوم لأن إيش منها في النهار في بعد كده تزوج لها في آخر ليلة تقول في رحمة في مودة حسن عشرة في تأدب مع الزوجة بذلك كل ما أقول لإحبائي إذا نشز المرأة نشز كان ليس هنا لا يحل ترك أثر هذا المحيط عليه على نفقة فلا نفقة ولا سكنة لذلك هنا نقول سبحانه وإما إذا نشز الرجل الزوج الزوج أنا كان ناجز يعني تصرف الزوج يعني بأنه يعني في الأمر اللي هي مشوف المرأة مشوف ماذا تحدث تفعل المرأة إذا نشر الزوج يعني كما يتطلق سبحانه وتعالى من ظلم أو تقصير في حق المرأة أو جفاء تعمل إيه هذه الزوجة شرعا المفروض إنه خطوات أنفع تطلب حق الله عز وجل وإن يعني هي مازالت في الجنة وإن هو مازال هي رفقة وإن ما زال لها حقوق عليه والرحمة والمفروض أن يرحمها تتقي الله فيها فإن لم يستجب لكلامها الجميل وصف الإنسان يكون حكيما من أهل القلب أي قلتوه أعرف حق هذه المرأة أن تتقي الله في هذه المرأة لأن تأتي يوم القيامة لو كان لابد الثانية أنزلة ثانية وإن تنحس لهذه الزوجة الثانية تأتي يوم القيامة عشان طب إيه أو إيه مجرد هذه المرأة اوعى تنسى اياك تنسى ان ظلم الناس يوم القيامة انت اذا هم كده تعاملك الحسنى وانا بعملها للسوق تظن ان يعني مش عشان الانسان يعرف ان عارف تظن الله عز وجل ان اللي قدامه يتنبأ ازاي لا لابد ان تعرف ان قدامك ده اللي قدامك يتقي الله سبحانه وتعالى فيه عشان انت لما تتقي الله سبحانه وتعالى فيه فان لم يستجب وصفوا بينهم رجلا حكيما من اهل الخير والامانه ينصحه ويتفاهم معه ويكون ذلك ايضا بالرفق لان قد يكون الزاد عميق فالنصح إذا لم يحدث أي تقدم في ذلك فإن لم يستجب رفع أمره إلى الحاكم وطالبت حقوقها ونظر لها في الكره أو في القص أو في الطلاق أو في القلع أو إنها إذا كان الأمر الصلح يتم على إنها مثلا لو ليها شيء أو نفقة فيها تتنازل حتى يتم الصلح جائز أيضا في الشرع كما تعلمنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعة من محطات العمل، من أعظم محطات العمل اللي هي إسقاط الحقوق على الزوجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى. من محطات العمل أيضا من ادعى إلى غير أبيه تبني، من ادعى إلى غير أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه الله يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الناس بتجي بنا بتجي المتبنيه ده اسمها ويتبعها ان هو لهب تاني او نسب تاني. الحديث ده يمنع ويحرم ان ينسب او ان ينسب الانسان لغير ابيه. تغليظ انتماء الانسان لغير ابيه بما فيه من ايه؟ اولا كفران النعمه، ده ابوه يبقى تغليظ. تضييع الحقوق، قطيعة الرحم، تحريم التبني، وغير ذلك من الأشياء التي تقطع العواصر أو تسيء إلى الإنسان إذا كان ممن يعني ينتمي إلى غير أبيه. من الأشياء التي تحرك العمل يا جماعة كراهية الشرع، بعض الناس تكره ما أنزل ربي سبحانه وتعالى، تكره بعضه. ذلك بأنه كره ما أنزل الله أحبط عمله. اللي بيكره الشرع وبيكره الدين وبيكره ما أنزل ربي سبحانه وتعالى يحبط عمله. من الأشياء التي تحبط العمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من خرج من الجماعة قيد خدم فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع يرجع ثاني إلى الإسلام. ومن دعا ودعوى الجاهلية فهو في جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إيه دعوة الجاهلية بقى؟ يعني من الأشياء التي تحبط العمل إن الإنسان يدعو بدعوة الجاهلية. ما هي دعوة الجاهلية؟ قيل دعوة الجاهلية رفع القدوم، اللي يحب قرضه يحبط عمله، يشوف يسوقه يحبط عمله. يحدث هذا رفع الخد أثناء الأمر، يعني سبحان الله، يعني أمر دعوة الجاهلية. إزاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين، هذا يشتمل على النهي عن ما كانت تفعله بعض الناس في الجاهلية عند الحزن على الميت، وذلك دليل على الجزع والتسقط على أقدار الله سبحانه وتعالى وعلى مدرة قضاء الله سبحانه وتعالى. وأما المقصود بدعوة الجاهلية الواردة في الحديث فهي النياحة والدعاء بالويل والثبور وندب الميت، فانتظار صاحب ان يظن ان ميته ايه؟ يا جبلي يا سندي، لما كنت بتدخل حديثي، لما كنت بتقفل عيالي، لما كنت بتسكتني مش عارفه عامل لي ايه؟ اللي هي صور الرياح والله. ده اكتر من كده ولا مش كده؟ اكتر من كده، اكتر من كده واحدة مثلا تقول يا جبلي يا جبلها جبلها، يعني يا جبلها تقول يعني هو كان جبلها بغسل عليها يعني، أو يلا أضعت ظهرها ظهرها هي أو يعني نعم يلا أسألت ظهري هو كده فعلا. هي ده كل ده، ده كل ده اسمه نياحة. ولذلك جاء في فتح الباري لابن حجر قوله ودعا بدعوة الجاهلية ابن حجر في رواية نصف بدعوة الأهل الجاهلية أن النياحة ونحوها من لما يكون الإنسان جاله بلاء مصيبة، وهذا الناس يقولون هذا بلاء، وكان الدعاء بالويل والسجود لبعض الناس من منها أن هذا حد صار تقول له إيه أو جلها داء، يعني الناس أمر عطاء بلاء تقول إيه يا ويل يا ويل يا ويل هني صار تقول يا ويل يا ويل كذا أو هما يقصد ذلك لابد للإنسان كما جاء في شرح يوم الصالحين شرح ما قال رحمة الله عليه الله دعاء الإنسان عند المصيبة أن يصبر واحد يحتسب الأجر عند الله. اثنين يعلم أن عظم الصواب ما عظم المصاب، كل ما كان مصاب كبير كل ما كان صواب أكبر، كل ما كان أجر أكبر من عند الله، وأنه كلما عظمت المصيبة كان صواب أكبر. لما الإنسان يفارق حبيب في الدنيا صفير من أهل الدنيا، كل ما كان يكون محبتك لأهلك وصفيرك من أهل الدنيا أكبر كل ما كان مصابك أكبر، كل ما كان أجر أكبر. ولذلك هنا ليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، الناس اللي بتطلع على جيوبها اليوم، ودعا بدعوة الجاهلية، وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية إذا أصابت مصيبة. وما زال لحد الآن بعض الناس برضو إيه، لو صنع خبر سيء أول حاجة بيعملها بيعملوا إيه، أو البعض بيقولوا يشكهم في أنه ناس الله العفو العفو، أو يعمل البعض يغلق خده أو يمدل شعره أو يغلق الوعي الجاهلية، يا ويلاه يعني يا من قطع ظهره وما أشبه ذلك. فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مؤمن القلب بالله، مؤمن بقضاء الله، راضي بقضاء ربه سبحانه وتعالى. أما رقم الخدود من باب المزاح، وهل رقم الخدود من باب المزاح؟ بعض مثلا تنزح تعمل إيه؟ يا ويلاه مثلا ما تقولش بقى يا ويلاه، تقول مثلا يعني الخبر كده. بعض الناس بتقول يا دايما إنها عرفت ذلك. ألف لا، ليس من باب هذا الباء، ليس من باب الحزن، فلا يشمل أنني، لأن هذا ليس من باب الحزن. أما ما كان فهو ما ظهر في النعي أو في باب اللي هي عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. المحبط الذي يلي ذلك يا جماعة، من قتل مؤمنا، من قضاء العمل قتل المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هنا فلا يجوز قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يجوز الفرح في قتل المسلم دون وجه حق او وجه، وكذلك لا يجوز خذلان المسلم، ولا يجوز عدم المصاف والدفاع عن ماله وعرضه ونفسه مع القدره على ذلك كما بين الحديث الشريف الايات. يقول ربي سبحانه وتعالى، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فرجعنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل انه كان منصورا، لابد المقتول ده يكون ايه؟ منصور. وقال ربي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه ايه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال ربي، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الحق ولا يهدون، ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد في مكانه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه البخاري ومسلم، لما سئل النبي عن أكبر الكبائر، ما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ أكبر الكبائر، قال الشرك بالله وقتل نفس وعقوق الوالدين. طبعا الحديث اللي هو اللي أنا كنت بتكلم فيه اللي هي الذي لا يرفع صلاته، احنا اتكلمنا عن المرأة ماشي، لكن ما اتكلمناش عن حاجة كبيرة جدا، لأن العقوق الوالدين عايزة يعني نرفع فيها دروس أبو الوالدين يمكن فيها إن شاء الله يشرح لي معنى الحقوق ومعنى البر ومعنى حسن المعاناة، وكيف حسن المعاناة للوالدين، وكيف يكون الابن بارا لوالديه، وكيف يرى الابن أن هذه الأم التي حملته وأرضعته، حملته بطنها 9 شهور، فكانت بطنها لها إيه له إيه؟ وعاد؟ وبعد كده خليها لها إيه؟ ويديها لما خرج على الدنيا يعني ايه؟ حملته حوالي تحويل حمل الله، ولذلك يا جماعه حق الام، حق الوالدين، حق الوالدين شديد، فصبر حقهم الا الام، الا الام. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بسبب الموت، قال قال رسول الله عني، قال شرك بالله السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم والتوالي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات في حمل الثوان وقتل المسلمين. هذه اكبر الكبائر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي خطا، لا حاجه ثانيه خطا، انما لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري، لا يزال المؤمن في تسحى من دينه ما لم يصب دما حرام. تسحى من دينه الدم حرام. يقول الإمام البخاري مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال إن من يعني سبحان الله من الأمور التي، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل بين امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، أن أشهد النفس وخير الزاني والمعرف من الدين أكثر الجماعة حديث اتفق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحمد الكثير للجماعة في حرمة هذه المسألة ولذلك قيل في أمر اللي هي أمر القتل أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حرمة المؤمن يقول ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيدك لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأنه من جزء الله خليل أبوه بمالة وطلب أن بني سحيل هنا نقول سبحان الله الحباني نظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى البيت الكعبة شو تأتيه لنا حرمة الكعبة في الكعبة في عيوننا فقال ما أعظم ابن عمر ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك كما جاء هنا نقول إذا الأمر حرمة المؤمن لابد أن يراعيه الإنسان وعلم أن المؤمن له حرمة إذا نظر النبي إلى الكعبة وقال رأيت بحرمتك ويجب أن يحرم أشد من ذلك الناس حفظا على عرضه حفظا على ماله حفظا على حاله قتل المؤمن كان قتل مؤمنا فاعتبر يعني فرح بقتله لم يقبل ضغط صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا قيل يأتي القاتل والمقتول يوم القيامة يبره يقول يا ربي هذا الحلالي يا ربي هذا الحلالي قتل المؤمن الحلالي تحفظ الأعمال أيضا من حفاظ العمل الجنة امرأة المجاهد كل جنة محمد لكن امرأة اللي هي المجاهد في سبيل الله أشد كأنها حرمة لأنه كأنها أصبحت من أمهاتها فأشد حرمة كانت جنة أشد حرمة يحفظ العمل أيضا من حفاظ العمل الجنة أيضا قطيعة الرحمة حديث يقول قطيعة الرحم لها موارد لها أسباب لها علاج لكن نقول من مفردات العمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمل قاطع رحم حديث حسن الألباني لا يقبل عمل قاطع رحم يعني يجب تقطع رحمك أين عقلك؟ يعني قاطع رحمك يعني خاصم أهلك يعني خاصم أختك أو خاصم أخوك أين عقلك؟ ده لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قطيعة الرحم وعقوق الوالدين يقدر الأشياء العظيمة عند رب سبحانه وتعالى لا يقبل عمل قاطع رحم ولذلك قيل في قاطع الرحم ذنب عظيم جدا يقسم الروابط ويشيع العداوة ويحل الهجران ويزيد الألفة والمودة ومانع من نزول الرحمات رحمة الله على الوصف ومن دخول الجنة ومخرج الهم حنطة أنا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لا نقطع إذا القطع رحمة لا ننظر وسلم فسدت الأرض أسيت الأرض هنا هناك إحدى الأسباب ما هي أسباب مضامة؟ أول سبب من أسباب قطيعة الرحم الجهل بالعواقب أعدى أعداء الجهل أعدى أعداء الإنسان الجهل لأن الإنسان بيكون جاي مش عارف العواقب العقيدة إيه؟ وديك أول شيء الجهل بالعواقب القطيعة الآجلة والعاجلة لأن كده وخط رحمك يوصف لهم في المنزل ويسألك في عمري أجل وعاجل وبعدين بعد كده يعني إن شاء الله نتواجد الجنة بكل من قطيعة الرحمة لكن الجهل من الإنسان يقاطع رحمه جاهل يعني هو كده مثلا تقول له أخت أو تقول له أخ وتصله أو يصل أو يصل من الأخ يصل أخت أو العكس وهي تقطع لا لا قلبها جاهل يمكن أن تصل لا مين الآن عملية ذلك؟ أنت قاطعة أنت قاطعة ده ليس الواصل في المتاجر وليس الواصل ما كده قطعته رحمة هي عايزة أصلها انت دلوقتي انت بتكلميه هو بيكلمك خلاص ده واصل ممتاز انت انت هو اهو انت بتقطعيه هو قطعك انت كلميه هو قطعك هتكلمه ازاي ايوه انت يوم هتكلميه مالك الرمال الساكن لكن ده تقطعك من هنا نقول الجهل نقص هي ضعف التقوى ورقة الدين، لأن الذي عنده دين رقيق لا يخشى العاقبة، مش ندرك العاقبة. النقطة الثالثة الكبر والأنفة، واحدة معها أمها أو معها أبوها بس بتكون بيعملوا فيه وبيعملوا فيه وعملوا فيه وعملوا فيه، وأنت ما زلت قلبك فيه القسوة إن أنت تعملي أمك هي هيكون فيها صفات معينة، لكن أنت أنت مأمورة إن يا سبحان الله حتى لو مش الإيد أنت لو أمك مشركة وأبوك مشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة فتبع سبيلنا الآية. يعني الأمر حتى لو أمك مشركة بالله لك عليك فيها حقوق عليك. وبعد كده تسأل على من؟ يبقى هنا ضعف التقوى ورقة الدين لم يخشى العاقبة الكبر والأنفة. النقطة الرابعة الانقطاع الطبيعي الوحشة، ينقطع عن بعض الأخر ينقطع عن بعضهم كله بيت احنا زمان ما شفنا مكان لو شفناهم بعد كده مش هنعرف ما يعرفون انقطاع العلاقات. وأما النقطة الخامسة العتاب الشديد اللي غير يقابلوا بعضهم يقولوا بدل ما يتقابلوا مواد سوق الساعة يعرفوا بعضهم فكرة لأ انت عملت كذا انت لقيت ممكن آخر مطلوب تقول لك أنا آخر مطلوب تقول لك أنا آخر مطلوب تقول لك أنا آخر مطلوب والعتاب جاي يجري الأمر فكيف يجي يقولوا بعضهم نتعاهد قال له بعضهم دم نتسامح دم نتسامح العتاب دايما بيقطع واصل الحب العتاب الشديد التكالب الزائد على المال الحسد حسدت والدتها او حسدت اخوها او حسدت بعضها او مرات اخوها او الكلام ده كله او هي او كلها او مثلا اخت سودة مثلا تجد مثلا اخ بيعطف على اخته تليه تظن يطول الصبر الاخ لحد ما يكون ما يروحش الاخ الضغط عاصر الحق الغاصر اللي هي طلاق الأخ حسرة المزاح من أسباب قطيعة العين حسرة المزاح يقول لك نفس يقول لك هذا مع بعض الخير حسرة المزاح تؤدي إلى إيه؟ الخصام والهدر منها أيضا المشاية والإصواء المشاية يقول أنا قريت عليك كده أنت حق قضي عليا كده ما تسمعيش لحد ما تسمعيش لغاية القولات على أحد ما تسمعيش لأن سبحان الله اللي جالك وصلت المشاية دي هو أسوأ لو كان كلام قيل عندي هو أسوأ لأنه النقل إليه هذا الكلام. النقطة التي كانت زالت أيضا سوء خلق بعض الزوجات لأن بعض الزوجات لا تريد أحد يشاركها بالزوج أبدا فتنظر حتى لو كانت عزيزة تشاركها في أمه تظن أن أمه دي لتشاركها فيه وأن الميراث لها كامل الزوجة ورث الراجل ده كامل وأمه بقى انسى أمك وانسى أخواتك وانسى أهلك وخلاص انت دلوقتي بقيت بتاعي ما لكش دعوه بالناس دي. طب يا امي مثلا امي ارض هلا او امي لا معلش بقى انت دلوقتي حق ده انت اول الحقوق ايها الزوج عليك هو دي ام تبدا تقولها وتقعدك في بيتك وتكرمها وتعززها وتكرمها وترفع قدرها في بيتك تبقى في بيتك كريمه في بيتك لكن ما تتركش. اما بعض الازواج تترك الزمان للزوجه فتظل الزوجة تحيي في المسائل حتى يحصل قطاع بين أمه أو بين أهله ويكون ذلك ترتاح بقى الزوجة لأنها خلاص ارتاحت إني عملت إيه؟ قطع تواصل المحبة خلاص. لا هي الزوجة المريضة الزوجة إذا صارت زوجة لها مش زوجة إصغاء الزوج بعد الأزواج تسلم خيارة المسألة للزوجة فإذا رضت عن أقاربها أنا خدميني يا ستي بقى دي كل اللي لا خدميني ولا خدشني دي ما عندهاش أمك لا بلاش كنت أمك دي بلاش يعني جاء أمه مثلا أمه ربيته طب أمها لا معلش أمها لكن طيب هنا أمر أهم آخر قلة الاهتمام بالزائرين بمعنى وقلة الفرح فيه يعني مثلا تجي مثلا الزوجة يجي لها مثلا زوار من ناحية الزوج تبقى قاعدة يوم زي ما بتقابل كده بالظبط يعني تبقى قاعدة سبحان الله في مكان وكرب ومريضة وعندها مقصود تعبانة ولا ترصها الحياة لو كانت الزيارة دي العكس تجي منتعشة وما شاء الله ولا يعني والأمر سعادة وصحية بدري والوليمة معدة فهنا نقول الاهتمام قلة الاهتمام بالزائرين وقلة الفرح فيهم واستقبالهم بعدم الحفاوة الذي قد يحصل لهم إيه؟ أهل الزوج يعني. النقطة التي تالي ذلك الشحوة البخل. الشحوة البخل إزاي؟ هو الإنسان لما يكون في شحوة البخل يعبرهم علشان إيه؟ شايفين إن هو معاه، فلو عبرهم مش هيطلبوه، شايف حد في العيلة مثلاً فقير شوية أو محتاج أو كده، هو هيفتح له بقى سجن ويبقى بعض الناس اللي إيه؟ هيفتح له سجن كل شوية يجيبوه منه إيه؟ ليش إيه؟ يطلبوا بقى، يطلبوا طلبات. يبقى الشحوة البخل وكان أولى أن لو تصبح عليهم يعرف أنه لا بد منهم أن يكون. النقطة الأخرى من أسباب يعني سوء العلاقة بين الرحمة تأخير قسمة الميراث. تأخير القسمة للأسف بعض الأسر يعني تعطي الميراث لفترة بعد كده. سن الميراث يتأخر الميراث بعد كده. تبقى مشاكل شديدة. المفروض إن الميراث ما أن يموت صاحب التركة حتى تحصل الميراث. ضيقة في الميراث المفروض لأنه بيترتب عليه مشاكل كثيرة جدا، لأنه أحيانا بيحصل إيه؟ الأخت بيبقى ليها ميراث، بتستحي برضه من أخوها، يحدث منها هو من الاستحياء، وهي صاحبة الحق، هو كان الأولى إن هو يقول لها يا أختي تعالي الميراث بحق كذا، بدل ما يطمع فيها أو ياخد منها أو كذا، فهذا الأمر اللي هو تأخير قسمة الميراث اللي ينبع عنه سوء ومشاكل في الرقيقة التي أو في هذه العضوة هي سبب في الرحم. النقطة الأخرى الشراكة في مشروع أو سكن أو زواج. شراكة في مشروع أو سكن أو في زواج إذا لم تحسن أو تحسن العلاقة يعني أو تكون العلاقة فيها وضوح يعني. بعد المسافة وتداخل عن الزيارات، المسافة بعيدة طب بس دلوقتي بقى في حاجة اسمها تليفون. زي ما انت قاعد كريم في التليفون وطلعي بتهندس لوك بتاعي مش عارفه ايه وايه يعني اهلك زياره بالتليفون مثلا التليفون بتمني على ده وده وده وده حتى تصل لرحمه تاني اراك رحمه تاني بيتك. التقارب في من الاسباب برضه يعني قطع الرحم التقارب في المساكن اللي كله بيشبهني. هي تقول له وانا مثلا على سبيل المثال مثلا البنت مثلا عندها بنت الام مثلا كل شيء تشوف حالتها مثلا اللي هو التقارب في المساكن ولو ان كان قبل ذلك كان هذا الامر فيه تقارب لكن ما كانتش المشاكل بايه لا لا قله تحمل الاقارب الصبر قله تحمل ويعني الصبر قله التحمل والصبر على الاقارب فما يجبروش على الاقارب او على مثلا لو الاقارب اساءوا او فعلوا او قصروا بعض الناس لا نسيان الاقارب في الولاء والمناسبات يعني تعزيني اي حد لكن لما تيجي الاقارب يبقى كنسيني ما تقدمهمش الولاء ولا الطلاق إذا حدث الطلاق في الأسرة بين في داخل الأسرة الواحدة طبعاً يحدث يعني هذا الطلاق يسبب شر في العلاقة ولذلك الجماعة من الأمور التي يعين الإنسان أن يعني يصل رحمة أول حاجة التفكر في الآثار المترتبة أن تكون على طول رحمة ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يلاقي أسباب ساعة الرزق اللي يقسم رحمة من أسباب ساعة الرزق الإنسان يصل رحمة فكيف يقطع الإنسان رحمه يضيق على ذاته يضيق على جسمه. النقطة الأخرى النظر في العواقب ما ترتب على القطيعة من عدم مؤمنة وعدم سكينة وهم لأن الإنسان دائما يفكر يكون قطع حتى مش رحمه قطع علاقته بأي إنسان دائما يفكر في هذا الأمر. النقطة التي تالي ذلك مقابلة النساء بالإحسان لو مسؤولية تحسين الأمر شديد لا إلا على المقابلات الأمر شديد مثلا قبول يعني أقضي أعذرهم لو قالوا في عليك أن أعود تصفيح عنهم تواضع ولي الجانب لهم توطين النفس على الرضا بالقليل منهم ترك أو تفليك الشديد لهم يعني أحيانا بيها بيمنعك أن يجيبك مثلا رحمة أنت لما يجيبك تقول أنه يجيبك ناس يقول لك أنا دلوقتي مش قادمة أنا دلوقتي كان يجيبك تسمع فقد يمنعك هذا الأرض بلاش يجيبك تاني يجيبني أنه أقل ما يمكن تسمع بطريقة طلب رحم أو علاقات تجنب الجدال معاهم يعني كثرة الجدال يؤدي الى ايه؟ قطيعة الرحم ان يستحضر الانسان ان اقاربه لحمه فوق منه يستحضر هذا الامر أن نقول نذكرهم في الأشياء التي لابد أن نذكرهم ونذكرهم في المناسبات، وفي السؤال عنهم وفي الإهتمام بأمرهم وفي إصلاح ذات بينهم أو تعجيل اللي هي تقسيم الميراث حتى لا يتقطع أواصر المحبة في الأسر. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العمل، أو عندما نستمع قول نبتدي أحسنه. ما زال الوقت في ساعة، أكمل إن شاء الله بإذن الله كده إن شاء الله نكمل. خلي بالكم كمان من محبطات العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من محبطات العمل المدينة عن مدينة، يعني من أحد فمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بحج صلى الله عليه وسلم حرمة المدينة، قال ما بين آية إلى كذا، فمن أحدث حدثا جريمة يعني دم أو آوى محدثا، آوى محدثا بهذا الدم المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل عدل ولا صرف ولا حمس من الحرم. شديدة جدا في المدينة، يعني مش احنا بنقول في مكة قانون نور الدين بيبقى مش الحاج اللي بيقول مجرد ما يجي كده يمر على خاطره اي ذنب المفروض في مكة يبقى امر صغير، لكن هنا هذا الحديث يؤكد انه ده اللي يحدث واللي يقضي ايه؟ من احدث في المدينة عليه لعنة الله والملائكة ولا يقوم الوقت لا يقبل منه اي عدل ولا صرف، يعني الامر ايضا شديد. هنا محدث اخر من خطاب العمل يا جماعه هو ذمنا في المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، متفق عليه. يعني يكون عهد واحد كان عهد إيه؟ المسلمين جميعا. ده ملخص هذا الحديث. هذا الحديث من باب الوفاء بالعهد، الإنسان لابد وألا يغدر وألا يخون. شايفين بقى الأمر ده، انت لو كنت واحد من المسلمين وقضرت بيه كانك عملت ايه؟ ايوه كانك فعلت ذلك مع ايه؟ مع المسلمين. من ابتلاء محبطات العمل ايضا شرب الخمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان كان تاب مره عنه. حديث الخمر ذكر فيما في الدليل حديث الذي صححه الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله لا تقبل صلاته 40 صباحا، فإن تاب ورجع تاب ربي سبحانه وتعالى عنه. من محبطات العمل أيضا من أحبائي قول الزور، شهادة الزور، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم الا وقوم الزور وايه يشارك الزور، كم من انسان يبيع نفسه عشان يروح يشارك وهو لا يعلم انه من لم يدع قول الزور فليس له لله حاجه في ان يدع ايه خلاص، يعني كأنه بالضبط كده عمله ايه هكذا بيه وهو يتكلم او يشهد او يتكلم زور. العبد الآبق، العبد الآبق هنا العبد الآبق كما العبد اللي هو ايه يعني هو اللي ما معرفش حق ايه مولاه او سيده، فكان عاصي بين المرأة بالضبط ايه ناجد. نعم هنا من محبطات العمل اقتناء الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا لن أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، كل يوم ينقص منه قيراط من الحيوانات إلا كلب حرب أو كلب ناجي. الحديث متفق عليه. الناس بقت تتباهى وتشرب خشاشة كان جدا سبحان الله يا حبايبي. أنا لو قلت أنا يعني أنا بالله في أساس الصحر كده سمعت بسكوت بمهاجم أسمعت صوت كبير يعني في حوالي تقريبا في مكان كبير يعني أي شاء الله أعلم داخل شأن من الشأن يعني فسمعت وقت النهاية السحر سمعت حد، فأنا قلت نفسي في صوت محل يطحن بعد يعني يطحن فحدث كتير كتير كتير يعني المرة الثالثة لا يا فندم بقى هنستنى قاعد يعني يطلع يطلع رصيده يعني تحت حواجبه. لو كنا مستنيين ان كل يوم يحدث هذا الثاني ينقص من عمل كل يوم قرار وقيل قرارتين بنتين حرام. انت عندك كم قرار من قرارات عشان تشتري من الكاتب اللي قاعد يطلع يطلع منه اتفق عليه دكتور؟ طبعا والحديث اتفق عليه عشان حديث متفق عليه دكتورة نجم. حديث متفق عليه. طبعا المظالم التي حدثنا عنها من احتطاط العمل اتيان العرافين. احتطاط العمل اتيان العرافين. من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لأنه لا يعلم غيره من الله. الذي يعلم وجه الله الذي يعلم الالف نعم وتحسن الظن بالله واي شيء يعني يقول الواحد واحد وقال هو شيء وطلع على الراس سبحان الله يا جماعه الامر مساله بقى فيها يعني لو كل انسان فينا يعلم ان لا ينفع لا ينفع تقول من الله ولا يجب عليك الخير الى ربك ولا يعطيك الا الله ولا ينفع الا الله عز وجل النفع ايه سبحانه وتعالى ولذلك انت تذهبي الى راسك لا ينفع على ربنا ولا مهتم ولا حياه ولا مقطوع وتستعين به ويقعد يحلل لك ان في امور وهيعمل لك وهيدير لك وهيدير لك وهيرزقك وهيحصل لك وبعد ما تقول هو كاذب هو كاذب لان هو لا يعلم شيء في الغيب لان الغيب ده هو ليس ولو كنت عالم غيب بس تفتكر من الخير الى الثانيه السوداء مفهوم صلى الله عليه وسلم النبي قال بان لو كنت اعرف ما الخير لو انا كنت اعرف الغيب العالم الروحاني العالم الروحاني هو اسمه يا مامي العالم الروحاني يسموه عالم روحاني عالم روحاني العراق يسموه عالم روحاني بيسموه كده هو يا مامي مش هيقول العراق لا العلاج بالقرآن شفاء بس عايزة أقول لك حاجة العلاج بالقرآن لو ضاش واحد يقرأ عليها قرآن أنت قادرة بفضل أفضل من يكون من يروي من ما تكون منه الرقية أو أنت أو أختك أختي مثلا ما توسع فيها الصلاة أو حفظ كتاب الله ممكن تبقى جنب وما تطلبيش منها الرقية لا ما تطلبيش منها الرقية هي المفروض تفضل عليك بأنها ربنا يكرمها أنها تلقيكي لكن علشان إنك تروحي الراجل وتقولي له ارجيني وتقولي واحد سبحان الله ما لا يرضى ربي سبحانه وتعالى على الأمر لا يقولي لأن احتياطات العمل قبل الصلاة يا تارك الصلاة هل أنت المقصود وعليك يا تارك الصلاة أنه أنك أنت المقصود مخطئ العمل أول ما يحسب عليك العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحت سائر العمل ويقول فسدت فسدت سائر العمل الحديث صلى الله عليه يا تارك الصلاة هل أنت عرفت أنك أن أنت المقصود بقول ربك سبحانه وتعالى فقرت من بعين الصبر أضاع الصلاة واتبع الشهوات سوف يكون مرضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا يا تارك الصلاة هل عرفت أنك أنت المقصود بقول ربي يوم يكشف عن ساقه ويدعوه إلى سجود فلا يسجد خاشعة أبصرون تراكم إلا سبحان الله وقد كانوا يدعوني إلى سجود وهم سليمة لما تلاقيش الدنيا تأتي يوم القيامة مش خلاص مش قادرة لأني ما عرفتيش الدنيا في الدنيا حرمت النعمة قديمة يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة هل أنت تعلم قول ربي من المقصود بقول ربي ما سلكهم في سفر قالوا لنا كنا مصلين ولم نكن مصلين فقلنا نطلب معها كنتم هم تتصل الصلاة يعتارك الصلاة على عيب أنها يوم من قصد ربي وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين يا تارك الصلاة هل علمت أنك أنت المقصود بقول ربي وقول ربي سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله وأقوى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى سبحان الله يحبني يا تارك الصلاة لماذا رأى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة يا تارك الصلاة هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها كفر يا تارك الصلاة هل سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان نسأل الله العفو والعافية أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم الحمد لله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما نكون فيه ولا ضلنا عن صورك ومن طاعتك ما تولى لنا ذنبنا ومن اليقين ما تهون العين به علينا مصائر الدنيا ذكرنا الله باسماعنا وابصارنا في قوتنا ما احييتنا واجعل ذلك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا من دوننا الا وتقديم اللهم اجمعنا اجمعنا سوء في جنات ونعم في مقعد سوء عند الله اللهم لا تدع عنا في مجلسنا هذا الذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته ولا ضارا الا هديته ولا ظالما الا قضيته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا حول من بنى جميعا من حول الدنيا والاخره ولا ترضى ولا عقبت الا قضيتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين كل قولي هذا احبتي استغفر الله لي ولكم